والله والسدرة والسدرة يا حسين شلون اشيلن والسدرة يا ويا حسين مرضب ضلوعا والسدرة والسدرة منه الجاب كافورا والسدرة ومن غسل غريب الغايا الغايا ضريا الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون جاء في زيارة آل ياسين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته وجاء أيضا السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده هذه الليلة التي نختم فيها مجالس عاشوراء يكون الحديث عن إمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والذي له حقوق كثيرة علينا علنا نفيه بهذا الموضوع شيئا بسيطا من هذه الحقوق ونسأل الله عز وجل القبول لا يخفى عليكم أيها الأخوة والأخوات أن ما يقرب من ربع مليون أو ربع المسلمين ممن يؤمنون بوجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واقعا وفعلا وأنه غائب يقوم بوظائف إلهية تسانده في تلك الوظيفة يسانده رجال الغيب الذين أعدهم الله سبحانه وتعالى لخدمته كما أن هؤلاء المعتقدين بالإمام عليه السلام يزورون الإمام في كل يوم تقريباً الغالب منهم يقصده بالزيارة وهذه الزيارة تتضمن السلام عليه وتتضمن ذكر أوصافه وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوصلها إلى رضا قلبه الشريف وأن يكون وسيلة بينها وبين الله إخواني تعتبر الزيارات باب واسع من أبواب العلاقة بأهل البيت عليهم السلام وهو باب ربما لم يلتفت إليه الكثير ممن يعتنون بالصياغات الأدبية العالية فالزيارات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام لها سباكة مدروسة بدقة تتضمن مطالب عقائدية عالية وتربية روحية عالية جدا من بين هذه الزيارات الخاصة بزيارة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زيارة آل ياسين والتي تشبه إلى حد كبير في عباراتها ومضامين عباراتها بالزيارة الجامعة وهذه الزيارات كما قلت تحمل توجيه مدروس دقيق مركز من قبل الأئمة لشيعتهم ولذلك فيها كنوز من المعرفة من هذا الباب نشوف علماءنا اعتنوا بشرح مجموعة كبيرة من زيارات الأئمة، كشرح زيارة الجامعة، زيارة وارث، زيارة عاشوراء، زيارة المطلقة للحسين، زيارة أمين الله، منها هذه أيضا زيارة آل ياسين، أيضا مشروحة لها شروح ممكن أن تطلعوا عليها. هذه الشروح تشير إلى وجود كنوز يجب أن تبين وتظهر للناس. لذلك أنا سوف يعني أستثمر عبارات زيارة آل ياسين التي هي عبارة عن زيارة للإمام عليه السلام في إيصال المؤمن إلى بعض المعارف المرتبطة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إحنا بحاجة إلى تربية روحية قلبية عقلية تربطنا بإمامنا، توثق العلاقة بيننا وبين إمامنا عليه السلام. لذا حديثي سيدور على محورين أساسين. محور الأول أركز فيه على أدب الارتباط بأهل البيت عندما نريد حاجة من الله سبحانه وتعالى، لأن زيارة آل ياسين جاءت في مورد طلب الحوائج من الله. زيارة آل ياسين سندها رفيع، ولعل من أقدم الأسانيد لها الطبرسي في الاحتجاج، وهو العلامة الجليل الكبير الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي، وهذا يعني رواها هذه الزيارة في كتاب اعتباره توقيعا من الإمام الحجة عليه السلام من الناحية المقدسة، ورواها الشيخ المجلسي في بحاره في موارد متعددة في البحار، ورواها ابن المشهدي في المزار الكبير، وهي محط أنظار علمائنا الزيارة، زيارة آل ياسين للإمام الحجة صلوات الله عليه. جاء في بدايتها يعني الزيارة، زيارة آل ياسين لماذا أنشأها الإمام عليه السلام؟ جاءت بناء على أن شخصا أو يربي الإمام عليه السلام بعض شيعته عندما تكون له حاجة إلى الله. إذا واحد محتاج أو عنده مريض أو عنده حاجة متعسرة، كيف يطلب الحاجة من الله؟ فجاءت الزيارة هذه في مثل هالمورد. يقول الإمام عليه السلام: فإذا كانت لكم إلى الله تعالى حاجة فتوجهوا بنا وإلينا. لاحظوا هذا النص الجميل الذي أورده من أورد زيارة آل ياسين في مقدمة الزيارة. لاحظوا هذا التعبير من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى نعرف في أي مورد جاءت زيارة آل ياسين. يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: فإذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا، فقولوا سلام على آل ياسين. توجه إلى الله في طلب الحوائج في الارتباط به، فجاءت هذه الزيارة كتوجه إلى الباري سبحانه وتعالى متوسلين بالسلام على الإمام صاحب العصر والزمان. وهذا أدب في الارتباط بالله عز وجل. وعندنا روايات إخواني كثيرة جدا في أن الإنسان إذا أراد أن يطلب حاجة من الله فعليه أن يطرق هذا الباب، يعني يقصد الله عز وجل بواسطة التوسل أو طرق الأبواب التي جعلها الله أبوابا له. في كتاب الكافي الشريف رواية جميلة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: إذا أردت أمرا تسأله ربك فتوضأ وأحسن الوضوء ثم صل ركعتين وعظم الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقل بعد التسليم: اللهم إني أسألك بأنك ملك وأنك على كل شيء قدير مقتدر، وبأنك ما تشاء من أمر يكون. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. هذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله. ثم يقول الإمام: يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربي ربك وربي لينجح لي طليبتي. اللهم بنبيك أنجح لي طليبتي بمحمد، ثم سل حاجتك. نجد ذلك في الجزء الثالث من كتاب الكافي الشريف. إذن الأئمة عليهم السلام يعلمون أدب الارتباط بالله سبحانه وتعالى من خلال التوسل بهم. وأكو عندنا شيئان: عندنا التوسل وعندنا استغاثة. التوسل أنك تطلب من الله عز وجل بحق هؤلاء العظماء وما لهم من الله سبحانه وتعالى، كما يقول الإمام الباقر: بنبيك أسألك بنبيك، يعني وسيلة، هذه يسمونها توسل. وهناك ما يعبر عنه بالاستغاثة، يعني تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله، كما نقرأ هنا عند الإمام عليه السلام: يا محمد يا رسول الله، خطاب للنبي مباشرة. فأنت تستغيث بالنبي، وأنت توجه الكلام للنبي صلى الله عليه وآله، فبما له من جاه عند الله يسمعك ويلبي لك ما تريد بما يعطيه الله من مدد، بما يعطيه الله من قوة، بما يعطيه الله من قدرات، يلبي هذه الحاجة. لاحظوا في بداية نص زيارة آل ياسين: فإذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا. توجه بهم وإليهم، توجه بهم هذا توسل، إليهم استغاثة. ونحن عندما نستغيث بهم نعتقد بأنهم الباب الذي يؤتى منه، يؤتى الله منه سبحانه وتعالى، وما يكون منهم فمن الله سبحانه وتعالى. أهل البيت عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بالتالي لأهل البيت موقع، هم باب الله، سبيل الله، وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء. فنحن نقصد الله من خلال الجهة التي عينها لكي نرتبط به من خلالها، والباب والوجه والصراط والجنب هم عليهم السلام. لذا نقرأ في بعض مقاطع الزيارة الجامعة: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. بس لا يوجد أقرب إلى الله من هؤلاء، وحتى أوصل إلى الله لابد أن يكون هناك باب أطرقه ووجه أتوجه إليه، وهم الجهة، الباب الذي عينه الله لقصده سبحانه وتعالى. وطبعا الزيارات هذه فيها آداب عديدة جدا، ممكن الرجوع إلى شراح الزيارات حتى نقف على آداب زيارات المعصومين، زيارة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن الأدب الأول الذي توقفنا عليه زيارة آل ياسين أننا إذا أردنا الله فلنجعلهم عليهم السلام الوسيلة، هم الباب، ومن لم يرد الوسيلة فهو يقف نفس موقف إبليس. الله عز وجل أراد أن يعبده، أراد أن تعبده الملائكة من خلال السجود لآدم، إلا أن إبليس أبى أن يكون آدم وسيلة للتعبد. يعني الله حدد وسيلة لكي نعبده أو تعبده الملائكة، السجود لآدم، بهذه الوسيلة توجه إلى آدم واسجد إذا أردت أن تكون عابدا لي، أنا أريد هذه الطريقة الوسيلة. إبليس لم يقبل الوسيلة، قال لا أريد آدم. جاء في الأخبار أن إبليس قال لله إني أعبدك عبادة لا تعبدك بها الملائكة، بس سجود لآدم لا. فأتاه النداء من الله، آدم يا إبليس أنا أعبد من حيث أنا لا من حيث أنت، يعني أنا المعبود واللي حدد طريقة العبادة أنا، مو أنت، مو أنت اللي تملي علي، أنت مخلوق، أنت عليك أن تسلم وأن تخضع. فالله عز وجل حدد له أبواب وجعل له وسائل يعبد بها. مسألة القفز على هذه الوسائل وأن نعبد الله بالطريقة اللي تعجبنا إحنا وبأذواقنا، هذه مو عبادة، عبادة هوى، هذه عبادة نفس وهي عبادة الشيطان. كل من رفض التوحيد والعلاقة بالله والارتباط بالله من خلال الوسيلة فهذا فقه إبليس وليس هو المشروع الإلهي في العبادة والارتباط به. وأعظم وسيلة وأعظم باب هم أشرف الخلق وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. المحور الثاني أريد أن أقف وإياكم على بعض المحطات المهمة في عبارات زيارة آل ياسين، وفيها مستودعات من المعارف اللي تعرفنا بمقام إمامنا صاحب العصر والزمان. قلت لك بأن الزيارات ليست هي مجرد عبارات يقف يرتلها الزائر، لا، هذه علوم جاءت في صيغة زيارات عبارات، وإلا هي علوم معارف. هناك عدة محطات هي عبارة عن نماذج من خلالها أتعرف على شخصية إمامي وسيدي صاحب العصر والزمان الذي يربطني بالله. من هو الإمام صاحب الزمان؟ ما هي الظلال التربوية التي تلقيها هذه العبارات على عقولنا وأرواحنا فيما يربطنا بإمامنا صلوات الله عليه؟ المحطة الأولى أريد أن أقف وإياكم على هذه العبارة، أبين بعض أبعادها المهمة. عندما نقول السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، يا حجة الله ودليل إرادته، كلمة توزن ثقيلة جدا تكتب بماء الذهب ولا يمكن أن يعدلها شيء، خصوصا هذا المقطع ودليل إرادته. خلنا نشوف بيان لهذه العبارة وبعض الأبعاد المهمة اللي نعيشها في ساحتنا الفكرية أو الحراك الفكري اليوم فيما يرتبط بالإمام صاحب الزمان عليه السلام. الحجة إخواني، الحجة عبارة عن الدليل الواضح، يسمى حجة، الدليل الواضح البرهان الواضح يسمى حجة، والله عز وجل له أدلة على دينه، فلله الحجة البالغة. والله عز وجل لابد أن يجعل البراهين والأدلة اللي تدل عليه واضحة جدا، حتى ما تكون الحجة على الله، تكون الحجة لله. يجيك واحد يوم القيامة يقول له الله ليش أنت ما عبدتني، ما عرفتني، ما أديت حقي؟ يقوم العبد يحتج على الله، يقول له أنت ما جبت لي دليل يدلني عليك، الدليل اللي جبته مو واضح. لا مو بواضح، فأنا معذور، أنت اللي ما بينت حجتك لي ودينك لي. الحجة مو علي، الحجة لي. لكن الله عز وجل حتى يقطع عذر المعتذرين وحجة المحتجين لابد أن يجعل حجته ماذا؟ الدليل اللي يدل عليه واضح، يسمونه الحجة الإلهية. شنو الحجة الإلهية؟ الحجة الإلهية هي عبارة عن الرسل والأنبياء والأوصياء الذين أوضحوا دين الله. في رواية جميلة جدا في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام، سئل واحد يقول له شنو الدليل على الصانع أنه هناك له دين وله أوامر؟ يقول له الإمام عليه السلام بعد أن فرغنا بأن لهذا العالم صانع، أكو صانع له، مستحيل أن عالم بهذا الإبداع ما له صانع حكيم، بصمات الإبداع واضحة أصلا. هذا العالم تكونه الصدفة، مستحيل. كمن يقول أن يعني مطبعة انفجرت آلاتها وتناثرت الحروف وذهبت تلك الحروف واصطفت اصطفافا بالصدفة وكونت قصيدة عصماء، هذا لو واحد يقول هالكلام وهذا مخرف. مستحيل أن تلك الحروف تصطف بشكل عشوائي وصدفة وتكون قصيدة عصماء. من الذي نسقها، ربط بين جملها، بين كلماتها، بين الجمل؟ في إبداع، هذا الكون فيه بصمة إبداع دل على أن هناك صانع عالم حكيم قدير. المهم يقول الإمام وعلمنا بأن هذا الصانع لا تراه العيون ولا تحسه الحواس، الحواس ما توصل له والعيون لا تراه، وأوجب على الناس معرفته فأوضح لهم الطريق، وذلك من خلال حججه وهم رسله وأنبياؤه وأوصياء أنبيائه. هؤلاء هم الحجة، يعني هم الدليل. وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله الحجة والدليل الواضح الذي به يعرف الله عز وجل هم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، لقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: نحن حجج الله وبابه الذي يؤتى منه. وأيضا الأرض ما يمكن أن تخلو من حجة، والله يقول الإمام الباقر: والله ما ترك الله أرضا منذ قبض آدم بغير إمام تهتدي به، وهو حجته على عباده. فلا بد تكون حجة الله واضحة، لا بد في كل زمان، والأرض لا تخلو من وجود دليل يكون بهذا الدليل يكون الله عز وجل ودين الله واضح، معالم محددة. زين، احنا نقول في هذا الزمن الذي نحن فيه لو ما في حجة ودين الله موجود والله طلب من الناس أن يعرفون من خلال الدين ويعرفون المعالم التي يريدها، طيب الله عز وجل بماذا يوضح للناس ما يريد؟ بغير حجة، بغير دليل، بغير موضح. يجيك واحد يوم القيامة يحتج على الله يقول له: إلهي أنت لم توضح لي الطريق، أنا عشت في القرن 21 وما في دليل، لا نبي موجود ولا موجود إمام يدلني عليك يوضح لي الطريق، ما في معالم. فأنا في هذا الزمن ما يمكن، لو أنا أنحرف عن دينك أنا معذور، ما يمكن تدخلني أو تعاقبني، تكون الحجة على الله عز وجل. ولذا وجب أن يكون في كل زمان حجة يحتج الله بها على العباد، هذا الذي عنته الآية: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. تستمر الهداية في كل زمان. زين، الزمن الذي نحن فيه لابد أن يكون هناك حجة لله. ما دام القرآن موجودا فالحجة الرديفة للقرآن الثقل الثاني موجود، وهو إمام من العترة، الإمام صاحب الزمان عليه السلام. به يحتج الله، به يصبح القرآن واضحا. القرآن في محكم وفي متشابه، وإذا كان في محكم ومتشابه بعض الأمور غير واضحة تصير. الله كيف يحتج بالقرآن على العباد وهو غير واضح؟ لابد أن يوجد من يعرف القرآن فيوضحه للناس في هذا الزمان، والإمام عليه السلام. نعم غيب عن الناس، وأوجد أهل البيت مشروعا عظيما جدا، مشروعا ضخما، وهذا المشروع الضخم مدعوم بالأسس التي أرساها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى حين يظهر، وهو مشروع المرجعية الدينية التي هذا المشروع الضخم جدا الذي يسد الفراغات في زمن الغيبة، هو مشروع إلهي. هذا مشروع المعصومون عليهم السلام بذروا بذوره وأسسوا له حتى تنمو هذه البذور وتؤتي ثمارها في زمن الغيبة. وبالفعل اليوم التشيع منذ زمن الغيبة إلى يومنا هذا من أسباب قوته وعناصر قوة المرجعية الدينية، المرجعية الرشيدة التي قامت على عواتق العلماء الأكفاء الذين يمتلكون المهارة العالية في الفقه وفي فهم الشريعة، يمتلكون أعلى درجات التقى والورع. اقرأوا إخواني أخواتي عن العلماء الذين قام هذا المشروع على عواتقهم، والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود بيننا، ولكن الآلية العملية الميدانية الظاهرية بين الناس هو مشروع المرجعية، وهو مشروع أهل البيت عليهم السلام. والأسس التي يقوم عليها هذا المشروع أسس أسسوها أهل البيت، آليات موجودة في رواياتهم، موجودة في توقيعات الإمام المهدي. يعني يجيك واحد يقول لك: الإمام المهدي شلون الله يحتج به هو غير موجود؟ الإمام الحجة موجود، وعمل من خلال آليات معينة تتناسب مع غيبته. وما مشروع المرجعية العليا إلا هذا المشروع عبارة عن آلية الإمام الحجة عليه السلام يرعاها كما أسسها آباؤه، هو يرعاها في هذا العصر إلى أن يظهر بأبي وأمي وتكون حجة الله عز وجل تامة بظهوره. لكنه موجود وحجة الله سبحانه وتعالى ظاهرة. اليوم لما يجي واحد يلغي وجود الإمام الحجة، كيف يثبت الحجة لله على العباد؟ وعندما يلغي مشروع المرجعية كجهاز آلي ميداني أسس من قبل أهل البيت وجعلوا أهل البيت له حجية، حجية تعبدية، يعني قالوا هؤلاء حجج من قبلنا عليكم، أنا حجة، هم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، حجتي، جعلت لهم حجية، حجتهم في ظل حجيتي، مستمدة من حجيتي، حجيتي من قبل الله وأنا أجعلهم حجة كآلية في زمن الغيبة يسدون الفراغات، وهذه حجة تعبدية. إذن لابد من وجود هذه الحجة، فالدليل واضح والطريق واضح والمشروع واضح، ومن يلغي هذا المشروع هو في الحقيقة إما أن يرفع الحجة المعصومة هو الإمام أو الحجة التعبدية والرجوع إلى الفقهاء. فالإمام الحجة عليه السلام لابد من وجوده، وفي زمن الغيبة هناك مشروع آلي وآلية اصطبغت بصبغة الحجية لارتباطها بالإمام ورعاية الأئمة لها لأنهم الذين أسسوها، فلا بد إذن من الإيمان والوثوق بأن مشروع المرجعية الدينية هو المشروع الأمثل للارتباط بالإمام صاحب العصر والزمان لتبقى حجة الله واضحة، وإلا ضاع الناس، بقي الناس بلا دين في زمن الغيبة. يقول النبي صلى الله عليه وآله يأتي زمان على أمتي يفر الناس فيه من العلماء كما تفر الغنم من الذئب، والله عز وجل يسلط عليهم أشياء. أولا يرفع البركة من أموالهم ويسلط عليهم سلطانا جائرا. ثالثا يخرجون من الدنيا بلا إيمان. اللي يتصور اليوم ويطرح مثل هذا الطرح أن الإمام الحجة نحن لا نحتاجه، وبالتالي حتى المشروع المرجعية ما نحتاجه، سؤال، أنت كيف تجعل حجة الله واضحة بلا حجة؟ وكيف تعبد الله بلا دليل؟ وكيف أنت ترتبط بالله؟ لا إمام، لا عالم رباني. هل والدين هذا عبادة هوى؟ تحتج على الله بالهوى، بالذوق، بالفكر الشخصي، هذه عبادة أهواء. إذن المقطع هذا يركز على أن الحجة موجودة وباقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والحجة هو الإمام صاحب الزمان، السلام عليك يا حجة الله. ودليل إرادته، هذه العبارة في الحقيقة والواقع توقف عندها الفلاسفة الحكماء يشرحون الإرادة. الإمام هو دليل إرادة الله. قالوا أن الإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين، مجمل ما قالوه. القسم الأول والإرادة التشريعية المتمثلة في الأمر والنهي، أمر الله، نهي الله، وإرادة الله، يعني أراد الله كذا ولم يرد كذا، أراد الله كذا يأمر، وإذا مثل ما أمر بالصلاة مثلا وينهى مثلا عن المنكر وعن الفحشاء، فلله إرادة تشريعية في مجال التشريعات، لله إرادة، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، إرادة الله، هذه يسمونها إرادة تشريعية. وفي إرادة تكوينية لله، يعني إذا أراد أن يكون شيئاً أن يقول له كن، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن. إذا أراد، الإرادة هذه تكوينية زين، فهناك إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. الإمام هنا في هذه الزيارة لما يقول السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، ماذا يقصد؟ يعني أن الله عز وجل جعل الإمام المعصوم ترجمان، ترجمان يترجم يدل على الإرادة الإلهية سواء التشريعية أو التكوينية. شلون يعني؟ يعني في الإرادة التشريعية كل حلال يريده الله وكل حرام لا يريده الله وكل حرام وكل نهي يريده الله سبحانه وتعالى أن عباده ينتهون عنه، من الذي يترجم الإرادة الخفية هذه؟ أنا ما أدري الله شو يريد مني، الأمر والنهي لا أعرفه، بس من اللي ترجم هالإرادة لله في الأمر والنهي في الحلال والحرام؟ هناك مترجم، هناك دليل، هناك موضح، معلم، كاشف، وهو المعصوم. فلا حلال إلا من خلاله ولا حرام إلا من خلاله، لأنه المترجم للإرادة التشريعية الإلهية، وهو المأذون من قبل الله أن يتحدث عنه لأنه حجته. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ واحد من الأمرين، من يتحدث عن الدين ويفتي ويشرع بين أمرين، إما أن الله قد أذن له، أو ثاني شنو؟ افتراء على الله، ماكو شيء ثالث. هل هناك شخص أذن الله له أن يتحدث عنه؟ نعم، الإمام المعصوم حجته، الإمام الهادي الذي يهدي الناس، وهو المأذون. طيب، الإمام هل أذن لأحد أن يتحدث عن الدين؟ نعم، هم العلماء الفقهاء الذين حفظوا الدين وصانوا أنفسهم. وأما من كان من الفقهاء حافظا لدينه، صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه. فالإمام المأذون له من قبل الله أذن للفقهاء العظماء أن يفتوا، وبالتالي هناك إذن إلهي. ما عداهما، هل أذن الله لي أنا أن أفتي في دينه أو أبتكر وأخترع أحكام ذوقية من عند الله؟ هذه أسس في التشريع، آلية في التشريع. إذن الإمام هو الدليل على إرادة الله التشريعية، وينحصر فيه التشريع من خلال الأسس والتوقيعات التي صدرت منه أو من آبائه، وهو عليه السلام أكد عليها في توقيعاته الشريفة. والإمام أيضا دليل الله، دليل على إرادة الله التكوينية المرتبطة بالرضا والغضب، لأن غضب الله يظهر في آثاره وآياته، ورضاه يظهر في آثاره وآياته أيضا. فكما أن الله سبحانه وتعالى له إرادة في التشريع، له إرادة ترتبط بالآثار التكوينية. شوف، الله سبحانه وتعالى إذا رضي على العبد يسخر له الأمور اللي حوله، هذه آثار الرضا. وإذا غضب عليه كل اللي حوله الله عز وجل يضيق الأمور عليه، كما حالات الذنب مثلا، حالات الذنب إذا صدرت من العبد وغضب الله، أو الأمم التي غضب الله عليها لغضبه أثر تكويني يدمر هذه الأمم، يدمرها، ينهيها، يهلكها، هذا الهلاك أثر للغضب. كما أن لغضبه أثر، لرضاه أثر. طيب، الله عز وجل هل هناك ما يدل على غضبه الخفي وعلى رضاه الخفي؟ نعم، جعل المعصوم دليلا على إرادته التكوينية، يعني إذا الله عز وجل له أثر رضا ينكشف من خلال رضا المعصوم، وإذا أثر غضب ينكشف من خلال غضب المعصوم، أي أن إرادة الله تنعكس على روح المعصوم، والمعصوم يترجم هذه الإرادة في الرضا والغضب، كما هذا نجده في قضية الزهراء عليه السلام، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. في رواية جدا جميلة، النبي صلى الله عليه وآله وهو في مكة وواجهه القوم بأساليب قاسية جدا، ومع ذلك النبي كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. زين، لكن في موقف النبي دعا عليهم، متى؟ في بعض الروايات تقول أنه جاء وهو ساجد، النبي صلى الله عليه وآله وهو ساجد، جاءه بعضهم فرمى على ظهره الكرش الناقة، زين، وبقيت على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وهو ساجد، فجاءت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فرفعت ذلك عن ظهر النبي وهي تقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله دعاء الزهراء قال: اللهم عليك بهم. بعض المحشين يقول أن غضب الزهراء دليل على غضب الله، ولذلك دعا النبي عليهم لأن غضب الله تجلى في غضبها عليه السلام، فاستحقوا الغضب الإلهي والدعاء من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هكذا ننظر إلى المعصوم في إرادته، في غضبه، في سلمه، في قيامه. هذه التربية العقائدية مهمة، لأن الإمام انفعالات ليست انفعالات محكومة بالطابع البشري، إنما الإمام ينطلق في انفعالاته أو في حالاته النفسية من كون روحه مرآة تتجلى من خلالها الإرادة الإلهية. ماذا يريد الله؟ ماذا يغضب الله؟ ماذا يرضي الله؟ الإمام بناء على ذلك تتجلى فيه حالاته. ومن هنا إخواني مهم جدا نتسلح بهذا السلاح المعرفي إذا ظهر الإمام صاحب الزمان. إخواني الروايات، أخوات المؤمنات، تقول الروايات أن الإمام صاحب الزمان راح يبدي عجائب من التصرفات، عجائب، حتى أن بعض الناس يقول لقد جاء بدين جديد، جاء بدين جديد، لأن الناس ألفوا قضايا معينة، مظاهر معينة، مشوا على سلوكيات معينة، قد تكون هذه السلوكيات غير صحيحة بس هم يعتبرونها صحيحة ومن الدين، لفهم خاطئ في الدين أو تصورات خاطئة حول الدين، يظنون أن ما هم عليه من الدين وهو تصور خاطئ يجب أن يقوم. إذا أخرج الإمام قوم كل زيغ وقوم كل عوج. الناس يظنون أن الإمام جاء بشيء جديد، ومو جديد، أحيا الأسس الحقيقية للدين والمفاهيم الحقيقية للدين، وهذا ينبع على أن الناس راح تبتعد عن المفاهيم الدينية شيئا ما، وإذا خرج الإمام راح تعترض على الإمام: ليش يسوي هذا؟ ليش يعمل كذا؟ ليش يقيم كذا؟ بعض الرواية تقول أنه يأمر ببناء فيهدم، لأنه لم يبنى على التقوى، أو بني غصبا، بس الناس ما تدري. الإمام يتعامل بقضايا تنكشف له واقعا وليست القضية قضية ظاهرية. هذا يجي دور الإيمان بالإمام المهدي، هل أعترض على الإمام أو أسلم له ما يفعل؟ لأنه ترجمان الإرادة الإلهية. الله ما يريده يترجم في فعل المعصوم. ولذلك لا أستطيع أن أعترض على الإمام لكون الإمام مترجم، لأن الله كيف يوضح للناس بأنه راض أو غاضب؟ من خلال وجهه، من خلال دليله، من خلال مترجم إرادته الذي يهدي الناس من خلال أفعاله وتصرفاته، وهو الإمام المعصوم عليه السلام. وهذه التربية تنفعنا بعدين عند ظهور إمامنا صاحب الزمان، ولا نسقط في الاختبار كما سقط من كانوا في زمن الإمام الحسن. جزء من الشيعة لم يستوعبوا موقف الإمام الحسن فوقفوا موقف المعترضين على الإمام، مع أن هذا إمام معصوم، ولكن عدم تمكن مثل هذه المفاهيم إلى حد الرسوخ تخلي البعض لا يستطيع أن يستوعب. وهذه مشكلة يجب أن تعالج. عندما يخرج الإمام يجب أن نقف موقف المسلمين. اللهم لين قلبي، كما جاء في الدعاء لولي أمرك. دعاء الغيبة هذا دعاء مهم يا شباب، اقرأوه ولو في العمر مرة. دعاء الغيبة، زمن الغيبة، هذا يرسم لك الخارطة العامة في العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان. حقيقة مقاطع زيارة آل ياسين كثيرة جدا ومطالبها كثيرة، تمنيت أن يكون لدي الوقت الكافي حتى أواصل، لكن هذا النموذج والمطالب التي وقفت عندها ربما تصلح أن تكون نموذج لفهم الباقي، وإن كان يعني المقرر أن أطرح أكثر من مقطع لبيانه، ولكن اقتضى الحال أن أبين هذا المقطع لما فيه من مطالب مهمة ترتبط بواقعنا وحراكنا الميداني المرتبط بالإمام صاحب العصر والزمان. وقضية الإمام المهدي نستطيع أن نعيها بشكل صحيح ودقيق عندما نربطها بمشروع الإمام الحسين عليه السلام. مشروع الإمام الحسين بأبي وأمي له علاقة وثيقة بمشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والقيم والمبادئ وعنصر التضحية والفداء والتسليم الذي نراه في أنصار الإمام الحج كل الإمام الحسين، كل هذه القيم يجب أن نحافظ عليها وننميها في نفوسنا، لأن هي بحد ذاتها العناصر التي تنجح مشروع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فليبقى الحسين في نفوسنا ولتبقى قضية الحسين في نفوسنا. صحيح أن هذه الليلة ربما يعني الليلة التي يكون فيها الحضور الأكثر، وربما البعض لا يحضر فيما تبقى من الأيام الأخرى من محرم، زين، لكن شمعة الحسين عليه السلام يجب أن لا تنطفئ من النفوس، ويبقى الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، نعم بقي جسد الحسين على بوغاء كربلاء، بلا غسل ولا كفن يذري عليه الذاري، لما ارتحل معسكر عمر بن سعد وحمل معه السبايا الإمام زين العابدين والنساء أسارى إلى الكوفة، مجموعة من نساء بني أسد جئن من حيهن لكي يستقين من ماء الفرات، ومرا على أرض كربلاء وأرض المعركة، وإذا بهن يشوفون العجب، أجساد مضرجة بالدماء فصلت رؤوسها عن أجسادها، فتداخلها تمام العجب، راحوا إلى حيهن، وقفوا أمام الرجال، فحكت النساء ما رأين، شافن، قالت للرجال، فقالوا لهم هذه أجساد أبناء رسول الله، أفلاذ حشاشة الزهراء البتول، فإذا أنتم لم تنصروهم بسيف، لم تضربوا معهم بسيف، ولم تطعنوا معهم برمح، فقوموا واغسلوا عاركم بدفن هذه الأجساد. قال بعضهم إنا نخاف من ابن زياد أن تصبحنا خيله ورجاله. فقال كبيرهم الرأي أن نجعل عينا على طريق الكوفة يخبرنا إذا جاء أحد من ابن زياد ونحن ننشغل بدفن الأجساد الزواكي. اقتربوا من جثة الحسين عليه السلام وهي على بوغاء كربلاء مهشمة، أرادوا أن يحركوها ما استطاعوا، وإذا بهم قالوا لننشغل بدفن الباقي ثم نأتي لدفن هذه الجثة. فقال بعضهم وكيف ندفنهم وهم جثث بلا رؤوس، لا نعرف هذا من ذاك. وبينما هم في حيرة إذ يطالعهم فارس من جهة الكوفة قد ضيق لثامه، نزل من على صهوة جواده وهو على هيئة الراكع، قد ضيق لثامه بل لثامه بدموع عينيه، وإذا به يسقط على تلك الجثة ويبكي عليها ثم يرفع رأسه إليهم يقول ما لوقوفكم على هذه الجثث؟ قالوا جئنا للتفرج. قال أصدقون الخبر، قالوا جئنا لدفن هذه الجثث ولكن لم نستطع تحريك بعضها بعضها، والبعض لم نعرفه لأن رؤوسها فرقت عن الأجساد. آجركم الله، خط الإمام زين العابدين خطة على الأرض، أشار إليهم قال احفروها هنا. حفرنا فدفن 17 جثة، ثم حفر حفرة خط خطا وقال احفروها هنا، فحفرنا ودفن الباقي وأفرد قبرا مما يلي الجسد الشريف. بعد ذلك جاء الإمام إلى تلك الجثة الزاكية، أراد أن يرفعها، كلما رفع عضوا سقط الآخر. أعانك الله يا سيدي. قالوا نعينك على رفعها ودفنها. قال إن معي من يعينني. قال الإمام ائتوني بحصير أو بارية لأجمع أوصال هذا الجسد. يا ويلي جمع أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشم، حتى قطعت قلبه اللي استخرجاها بالسهم، وما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرم. لفه بتلك الحصيرة بتلك البارية ثم حمل وهو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ثم أنزله الإمام عليه السلام في قبره. أسألكم بالله، من يريد أن يودع أحدا يقبله في خده ولكن الإمام زين العابدين كيف ودع أباه الحسين؟ الرواية تقول قرب فمه الشريف من منحره وهو يقول أبا طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. بعض الروايات تقول أن الإمام زين العابدين دفن الرضيع على صدر أبيه الحسين بوصية من أبيه الحسين، كأني بالإمام وهو يوصي ولدي، قل لأبويا حط الطفل أبويا على صدري، والله على صدري، وبرفق حط نحر على نحري، على نحري، لا يلجم جرح يذخري، والله يذخري، تدري يا ابويا بعد تدري، نار السهم بقليبي يسري، والله يسري، ومعانقه هل هدركني. أهيل عليه التراب ثم خط بأنامله على القبر: هذا قبر الحسين بن علي الذي قضى مظلوما. قال لبني أسد: وهل بقي أحد؟ قالوا: نعم، بقي جسد على المسناد، لم نستطع تحريك، مشى إليه الإمام عليه السلام، لما وصل عند انحنى ظهره عليه وهو يقول: على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. خط لهم خطة، قال: احفروها هنا. وإذا بالإمام يجمع أوصال عمه، ها الكفين اللي قطعتا، الإمام يبحث عنهما يمينا شمالا، جمع أوصال عمه ثم أنزله في قبره. الله يعينك سيدي، ساعد قلبك على هذه المصائب. وأراد الإمام بعد ذلك أن يتحرك، قالوا: من أنت؟ وإذا بالإمام عليه السلام يكشف عن وجهه ويقول: أنا إمامكم علي بن الحسين. عرفهم بهذه القبور وقال لهم: دلوا الناس عليها. ورجع الإمام مسرع إلى الكوفة، وإذا بزينب كانت تنتظر الإمام، زين العابدين بفارق الصبر، ها تقل: دفنت عزيزي الحسين وعريت تحت التراب؟ تقل: بالله يا دفان نشدك، رد علي، عطشان اخويا لا شراب قطرة امه. يا بالله يا دفان انشدك، رد علي، ادفنت اخويا يا من دفنت جان، رشيت البني وبخيت قلبه، تراه مات عطشان، بالله يا حفار القبور وسع وسهم المثلث من تجو الرب راح جو، او من تنزل بقبره ترى مكسور سوت، ترى جسم الشفي الخيل ميدا، ما غسلوه وما لفوه في كفن يوم الطفوف، وما ولا مدوا عليه ردا. يا الله، نسألك وندعوك بحق محمد وآله أن تعجل فرج إمامنا، شافي وعافي مرضانا، اقض حوائجنا، يسر عسرنا، تقبل أعمالنا، ومن المؤسسين بأحسن قبولك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة محمد وآله سرج الظلمة. إلهي وسيدي ومولاي، ثبتنا على ولاية ساداتنا، زدنا في محبتهم ومعرفتهم يا رب العالمين. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين يا الله. أخواني، أشكركم جميعا على تجشمكم العناء والحضور والمواساة والبكاء والتفاعل، وهذا في ميزان أعمالكم. أسأل الله عز وجل ألا يغير علينا هذه النعمة، نعمة ارتباطنا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الموسم العاشوري، وأسأل الله عز وجل أن يزيد لكم في الدرجات، إنه سميع مجيب الدعوات لشفاء المرضى واستجابة الدعاء. ولمن مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآله.